الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقول هؤلاء التابعين هؤلاء التابعين الذين تابعوا الشيخ إنه أعياد الكفار الكفار إذن وإلهم ما نفعلتهم ليس مخالفا لقول بكفير وجدال إنه الشرك شرك نظال أو سنم كان بجاهل نبرة تابوت وهم شرك نظال إقلاب بأنه ولقول بعضهم لكفير وجدال إنه مجالس خنا يا خنا مجلس يا فساد عبال نبلاش نظر خنا يمتار خنا أخلاق نبلاش يسو مجلسنا وقلوا ما لسه وقول بأبنه يعني إنه نسينا الزفن لأن عادة يسرفوش بهم في تفسيرهم هكذا نيوى مصرى يذكر رجل نوعا من أنواع المسمى اختلاف تنوع صباب بإذن الله نوعا من أنواع المسمى الناكرة لهذا في المسلم إليه هي من أدام قصر أسفل الله نفسه لهنا عندنا جدك سيدة تعالى كذا كميل مريش تمارا أولي أن المنفين في الجيد أكثر نجعل في حرام نقل لما أنقف سير الناقرات يعني الشيء بالقصاد قال في جنساري خنار الشامالة وبدي جدبا لما رضي بالضم كما رب قال العجمي ما الخبز خبز الجبال فلو صار فيه فرداب ويستقال فقال هذا في شأن الجيد ايو رجيبنا خبز بقى دردان انجي ومعنى عندنا الجو جيد ذا إلى أي رزلي شراس لما تتفلق الجنسون هم على ذلك لكن قد قال قنبلا إن المراد شهادة الزور الذي هي القديم يعني مشاهد على الدبات السكر الناس عباية ما تذكرنا في الوال لا أبزر الزور أي كاتم كالسلام كان وهذا فيه نظرون في المشكلة في الدبات يبين فإنه قال لا يشهدون الزور نايا يشهدون الزور فقراء ولم يقول لا يشهدون بالزور فقالوا بين يشهدون الزور حرام بوطا ما يتعادوا معه ما يتعدموا يشهدون بالزور بوشك المسكين على بيجينة على الدباب على الطابات إذن شهادة الزور يقول مفضل يشهدون الزور ميلا وبالزور ما يسكين ذمي بعد ولم يقول هذا يشهدون الزور والعرب تقول شهدت كذا حضرت عيه لما أدب إذا حضرت عيه كقول إذا قال شهدت العيد معه حضرت عيه لما أدب مسكرت لبارك عيد الله وقال عمر على قليمة لمن شهد وقعت حضرا حربا وهذا كثير كلام وأما شهدت بك هذا مالك فمعنى أخبرت به ما سكرت جناكه ووجه تفسير تابعين المذكورين هذا نزل يتابع التفسير أن السورة هو محسن الممقوح يا تعمروز يا شبر تقوط بعد إبربر يعلبت بلو على ذات شو حتى يظهر إيسا إنجهون بخلال ما هو عليك اللبت أقلبات باطل هو حق مثله تقبل يا لين ما يهدي بقال له كيف؟ محسن أيضا محسن شوف أنه هو المحسن محسن مويه فهو محسن موح يا سامروس يا شبر رقوس حتى لو تقلوه اللي قبل يحس خابه نفسه باطل هو معه ومن قول الألم تشد في بالا جمعة يبال تستنى قد مزم الشبع يهون الصوت كلا به سوى الجمع نوشد كما عندك المسبب جاءت الإبراهيم الله شكايا إنني ذرة قال أجناه إن تشبعت يعني إيش بما لم يطئني زوجي عليها إذي قصوا إن سبع إلا مقرد إذي رسالة سبع إلا رجل إلا قرد هوني الصعبة بقالة وانجل البنال ثلاثة المتشبع بما لم يرضى خلابس ثوب يزور بعد فسبتوا لك مما ترسل الثوب يوشك قد مثل دلبته مصدي بأس ما يقول يوشي بقى وليس شبعان سايد أجو إن دم أكتب بيهون ما لم نكتر أهون أو ما يزير خسلة أو فضيلة ليس له ليس هو من أحياء كأي يزير يعني ليش هيئة العلماء وليس لآله أي يزير هيئة يعني سعاله مصلحة وليس بسعاله هنا معنا عم كما بما لم يكن بعد الثوب يا تسكن درجة ناخر يا جوار ثو خرابي كي ثوب يزقولت يوشك إلا سر إلا بسنا لما تبرب إني من الدنيا عند يوشك بس لبسوا يا لا هو راض أو إيه خبره عمومنا مشابه إيه مشابه عند وجهنا كيف سو معنا عموم الناس عنده يعني يلي لو النكر عند لو أرجو يعني أبعد ثوب يوشك رت صعبة إلا لبسنا ورت بس لبسوا على يوشك يا حديث أسهل الله عليه وسلم عليما مستبسو طاري مساريو إجاعي فايو إجاعيو بوليسة هنا بوليسة وزكا لما كان يديه ما يلزم به مما ليس عنده يعني يمني كبر بطن نقريفة سلمي أدرك السورة مو يليل لو سيقول معلم اندي كبر والشاهد بالزوري مزين كلام خالف بعض بوجه المفكر تاو باطن انفا حقيقا ميخالف كلام ياتي نو ايضا فيتني بالري من الاوصاف سبب قول الزور ادي شهاده الزور بالاشراك بالله كما في حديث ابي بكره عن سيد بن عارف المخلد السقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بنبذ على الرد باكبر الكبائر قلنا بس قال اشراك بالله وزي ثم فجلت فكان متكان وجلس وقال الا اقول الزور الا اشرك ولذلك فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبحة او لشهوة بما يظهر حسنه ملكام يفعل ميتاي لشبحة هون لشبحة لرجل لما مسات او لشهوة ولا سني لباس الشهرة اي مثلا او قد يظهر بعد بوسط قل كسنة او او ملكام قرون اگر قال لي انت بارك عن وسط مطفور هين سيادرك وين لسنين وفلقوا على ما اهلو واذا مولا شهران وين دمو من دن لما مسات زورو زوري او زورو نو مزور الى انه ما الكاد اتزنبل مزور فورجي يبرد ارتي ارتفي الشعب يبرد ايضا هناك الى مزيف يعني زور على الناس سوش من دنو يقلب بسان هناك اتمثلا فالشرك ونحو يظهر يظهر غصنه للشهوة يعني ملكا من نتيفة هنا سميس الى لسوات انجلي او بدعا الشون ايه شركات الشون سميس الى الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا الغصنه والغناء زفن نحوه اندزيو اندزيو يظهر غصنه قنجنا ويفا يمثلا غصنه بلشو للشهوة سنزي مدفعونه طلوه مثلا سلا قوت بلا الله مع ملكا من نتيفة انت يتايها لمعنى واما اياد من جمشكوت ايد فجمع في الشبهة والشهوة والباطل يكون فاروت إيد شبهة مع النبل مما تعطى لبيجيتاب شهوة النهيد الباطل كانتو مع النبل إذن يعني يشهدون الزرع منه بذي بيتفسر بفزواري كانتو يونيه ولا ما انفت فيها في الدين بدين تكن من ميد لباطل هيا وهي باطل هنا مع النبل يعني تظهر حق ما تدقة لألت شبهة أن شهوة لألة باطل هنا وهو هو باطل والباطل والباطل فجمع الشبهة والشهوة والباطل وهي باطل وهم وهي باطل مسلم الأربعة ولا من فتح هذا الدين وما فيها من اللذة العاجلة يا قزاوي دستا مع لأنه غزف عنه وموسيقى ومنه فاتبة إلى ألم وذي أونه كان قريب إلى ألم مهمة من من نفسه لأو الدنيا وجنش يدستا ويتفره ويدلسه من ملوثه قد نشبه بغالا فقال ذكت يهون علي لنا من نتعانك دنيا فصارت زورا هونج وحضورها شهودها مع لأسنا وإذا كان الله قد مدى ترك شهودها الذي هو مجرد الهدوم بيتشا متى الدم يهونون متى مارس الشادة متى آلت متى آدم متى ون الله يهود كهنا برؤية بمايات أو بمسمات بيتشا متى الدم ينبرون السن متى يهود كهنا فكيف هذه الموافقة إن ديون بما يزيد رازا كرزي أن يبلت بغنون أجل أن السن ما قطعم من العمل الذي هو عمل جوشته ونرى عصوب السن ترسامة كقطعم كباسنا لا مجرد شهودي ما تقدم تساهل راس حين زور مصر كهونا بس ذيك النفسه قاعدة مثلا قد أم كاتب عندي اللي هونه وينجل وباصا ثم مجرد هذه الآية اتشي فيها الحمد مسك مدهون الحمد لله لأولاء لن نزل والسراء عليه الناس ما ودس عن ذلك ذلك واحد وقت يفيد الترغيب ما النشاسة ما مرك أن يا السيدة في ترك شهودي عياد النفسه إيد ما تو النفسه إيد ما تقدم فما تو لا ما مرك عقلنا ما النشاسة لا في ذلك وغير من الليلة باطل من يوذك الدافئ ولا تدخل على الكفار في كنيسته فإن الله عنا فتنزل عليه ويسر ندب إلى تلك حضورها وذزا مكاد من مكو مقاب زنا السيدة وقد يفيد كراهية حضورها لسا مكاد يتطلع مهنون السيدة لتسمية الله لها زورا يامون زورنا كانت وشتنا باطلنا فأما تهريب شهودها من هذه الآية ففيها نظرون الشان مقصدهم حرام مهون كذلك كون النظر على التفتشن كليلا وكنا وباطل والذين عن الذين مردوا وإذا مردوا الذين مردوا كرام خايات وقدم سيلا له عن يتكون أو ودلالة تعليم شيئا مسلاته مسلاته وحرام بمهون متوقبوا أو جهون بركات تسكت لأن الله سمع زور بذلك وقد زم ما يكون الزور من الزهو بذلك وإن لم يضر غير غيره بايقودا بكوله بمارته في المتظاهرين زهاد من هذا المتظاهر زور بلو بلو تعالى فقال وإنهم لا يكونون مزاهرون أنت عليك ذهب من كيلو ميلو استووتش المستوستشو منكرا لا يكون منكرا منكرا منكرا من الكوي خير وزورا باطل وشك الأقباب هم من نظر وزور وقال تعالى فاجتربوا الرجس من الأوصال رجس من الأوصال من لبان الجين سنة فا فاشتري بقول أوثان عند تبارك لبياننا قصاصان نقرته من تابوتي واجتربوا قول الزور وشب من نقرت هذا انقرقوس الحجر آية ثلاثة ففائل الزوري كذلك وشن قول الزور زور من نقرت تنقق قال زور نيسا روزا كذلك تكالك الله حرام ومارس كذبه النصدان وقالوا قالوا قول الزوري أملك من فيني زور من نقر أولا من قول الزور ليلة ونسوي إشابك هالي أبتالينا لأس وردنا لجوزان زور مسراته براسي بالشاليات الكلال كذي أنجل من ناقر وقالت على الجبرو أبدر بالأعلى ويالي على الأدنى شوف ولذلك أولى الزور ولم يقول شيء إلى الزور وقالوا قول الزور أبلغ من فيه لأنه إذا مدعه على مجرد تركهم تركهم شهوده ثم تعد منه وما تواتشه بيتشا الله يودساتشه كهونا دل على أن فعله مذموم مثلا عنده السوزة معيب النور عندهم يا ملاك إذا كان فعله جائزا مسرات المتشار بيمين لك أبي ونوره والأفضل ترك مذو وتشار بي ونور لم يكن في مجال شهوده ذنبر ومتادم أو ترك شهوده ومتادم مذو كبير مذين كباب بداتي أين ربط نبهر إلا الشهود المباحات مباح نقر متادم لا منفعة فيها إكمل اللباته وأدم شهوده قريب التأثير التي لا منفعة لكلمة إذا شهود الظهر التي لا منفعة فيها يلي اللبات وألم شهودها قليل تأثير نولنا الثان يعني ألم التادمو تدين وفر عناصر وقد يقال هذا مبالغة في مذيه عندما يقول النصر لما ودس كبات بد لما أدرك لما أدرك لما إذ كانوا لا يحضرون مجالس البات عالي يكنتو بعد إذ كنتو نقدر نترابط بوضع التكار عند أين تنجيب قبائي النصر السبع سلما يتاتهمو وإن كانوا يفعلونهم الباطل النص باطل بايسر منكار ولأن الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم يا رحمن بارئ أبوش بمذر لا يتمنس من يهدو من يهدو درس الفرقان الآية والسلسة فجعل هؤلاء لمن أوتينا بس يتقلل سوء على الرقاته هم عباد الرحمن على الرقاته يا الذي وباء الذي قلوا والذي أنفوا يمشفوا إلى أنقار والذي لا يشهدون الزور والذي يقول رد والذين يريد رد الشوكة والذين يعني لا يشهدون الزور إذا مروا إذا مروا كرام والذي يجب كبار سنة يقول اسمه بيانا والذي والذي إياه لا يود ساتشون وياه ينفس من النوم واسفنوا فجل أولئي من أثينه هم عباد الرحمن وعبودية الرحمن واجبة الله ما قزاد من النوم قدنا فتكون هذه الصفات واجبة وحين ذا الجد هونم نظرنا يجب أن تتسببنا لهم واجب السرح إلى السرانة بلا تنزل هذا واجبه بلا كالنا يا يتوث نظر حرام لو مالك وزم آتي زميلك عينك لله يجعلنا يريدوا السين كلاهم تكون هناك دنيا هذا إذ كذلك قالوا في هذه الصفات ما لا يجب ما يوجب نظرات ولأن المنعوثين يتوسفون هم المستيقوا لهذا الوصف الذي وصف على وجه الحقيقة والكمالية ومن النظر أهون أفضل نظر في سراسه كمال النفس من أغنيه يتوقع ويتجلب سنة كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدتهم إنما أي الكامل لما لك وأما قلب الفرق إيمان الله سوما رفع جل وإنما وصف الكمال وصف الفضل لنا ولما لهم أليل الكمال يلواتا النهاتوش إنما الكامل ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من أي الكامل ومن قول صلى الله عليه وسلم إنما المسكين عير كامل في المسكنة عير كمالية إنما من الذي يذكر الله وجلت قلوبه تادا كامل هو المؤمنون الله سيذكر لبات فران لبات الفرع أمن ومؤمنون ترفع الله إذا ذنب لا لا وقال تعالى إنما شاء الله من عباد العلماء العلماء القائلون العلماء العارفون العالمون بالله وخشيته وجلاله وعظمته نفروا سادة علماء يعلمون الشراف من شرف عن من يدن بيبارنا وهم دموا يعرفوا يعرفوا عالموا تعرف كاملون في العلم لما علم إنما الشهيد بعض العلماء العلماء الكاملون الكمبل في العلم لما علم وأما الله يعرفوا عالموا عالم يبارو ما لا تأثيزون من البعض الله بفرق قطر وقطعته وصفر الله لفرق أما قال أحمد بن حنبل من كان بالله أعرف كان له أخوان إيش؟ يوكو حسروا لكمالونه كل ليه ما يقول إنما في هذا نصي إنما هذا أصل تفيده حسر المذكور غير يعني أن من لم يخشى الله يعني آل غير الله تفكرني إلى من كامل على غير الله أسلوا على ما فاطر الآية حياة الله وقلبي فليس المسكين ايه هاي وليس عملتونه اي بوت ليس ليس كان في المسكنة الا ترد بقول اللقمة داي ولكن المسكين اي كان في المسكنة نال هديث وقال ما تدعون المفلس فيكم شوف اي كاملة في الإفلاس ما تدعون الرقوة اي كاملة في الرقود ونزاله كثيره ايه بطعام بزنة بزنة ايجاد تقوم مالك ما يولد مالك مهاني مكانا مهاني مكانا بأس بلوتا فسواء كانت دادة رسالين زهرامون بالتعملاكتهم او كراهاتي كرامون او استباد تلكي وإن مسوو سنان عندي بيتتظموا كرام رامي قلش مباهنون بلا بالتلم حسل أسنو نفسك اللي قلت كمان كامل هونوس بمباهاتهم يعني ما قال لهم نظر توالي لغو نبان لكي كلام المحرم لغو نبان عندما نقول منهم حرام كرام إلا بسهم كن فائدة سلا الليلة إزاقة بيزي أيقظهم كما كان نفسه يعني من حسن إسلام المرء تركوا مالا يعني وقال مثلا من علامة إعراض الله للمرء أن يشغله فيما لا يعنيه الله باري عنه شلا ما نفسه لكيخنا بما يتقبلنا كرلا ما هو وزاوزه فذكر هذا الله كريم ذا وقرأ هذا الاستبان ذلك حصل أصل المقصود إذ المقصود لأن التأليل يا رئيس بيان استبان ترك موافقة بك إن نفسه مقطع من متو وإن نفسه مقطع متو سنة مور مرارة فإن بعض الناس عند عند التوت قد يزول الاستبان في ما في موافقة لهم إن نفسه مقطع من لبس النقص سنة نزلوا من ترتر سوال الإشلاء لما في من التوسيع الذي على بيت مصافات على الفتاة النفس ومصافة بلا بريطة إلى بيت سبسرو سيقا قرشا من عند ريطة ليلة كان السارة كمي من كذلك أمطر عصار أو من يكرر الناس على اكتسابهم ومساري دينيان سووتهم بسروا بمسروا سرانا بدنيا ويكي ما شاء بردوتها تولا ما تونا عندنا لهؤلاء مقربين نممي أحيديوت دميلو زينتهم على الناس فإذا علم استباب ترك ذلك إيهن نظر مثل سنة مونة خطا وقع كان هو المقصود يتفلق إيهنه بس أصل المخالفة إيش أصاب الزهيب أمر المقصود بالشارع له كما كرر له عدة مرات في هذا الكتاب وأما السنة سنة ما أما أداته أما حرف تفصيل من مجمله وفيها معنى الشرط بدليل لزوم الفائي في هي الزهاء غالبة كما قال ابن مالك أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا أولي فعله أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا أولي فعله فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة دب مدينة طيبة الطيبة مدينة الرسول طيبة الطيبة إنما سمى المدينة طابة طيبة طابة طيبة الطيبة مدينة الرسول بنباد التوق أي وضوء المدافلة مدينة الرسول ماذا أن يوزن المدافع المدينة أي مدينتهم مدينة الرسول التي قلمت يعني إيش قرفت فيما بعد استأتوا كثم بمبار التوقع ديما رسول الله صلى الله عليه المدينة ولو يوما كما قال جل وعلا ليلة ما أنتهي المنافق والذي في قلوب مرض والمرجف في المدينة ومن يقول جل وعلا حاكي عن المنافقين ليلة جاءنا إلى المدينة ولهم يومان يلعبون في التعوذ الباجر ما يروزنا مهرجان من بعد كيف ما أخذي بارو فرنجوش إلينا المال فقال ما هذا يوم من كان سنة من ذنب سنة قالوا ما كنا نلعب فيهما في الجاهلية بجال من التعوذ الباجر دخلنا تطيب بيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منه كان نستشعر الله لوتوا الناس شهرا يوم الأضحى ويوم الفطر أو يوم الأضحى ويوم الفطر على البدلية يوم الأضحى ويوم الفطر أبدلكم بهما خيرا منهما رواه أبو داود في هذا اللفظ وحدثنا موسى بن إسماعيل أبو زكي حدثنا حماد بن زيد عن حميد يعني طويل عن أنس بن مالك على أنصار الخزرج ورواه أحمد والنسائي وهذا الإسناد على شرط على شرط مسلم أي على رجال مسلمين التزم مسلمون برجاله العدل والضبط والمؤاثرة وإمكان اللقي واشترط البخاري برجاله العدل والضبط والمؤاثرة وتحقق اللقي فبهذا فاق البخاري صحة على مسلم ملقي بين التلميذ والشيخ مجنانة أي كرينة بالخلطة البخاري مسلم بان أمدكال مجنانة بلو من مجك هنا إلى ولذلك فاق البخاري على مسلم، وقد اختلف الناس في تفضيل البخاري ومسلم، يعني ذهبت المغاربة إلى تفضيل مسلم، وذهب غيرهم من علماء العالم ومن علماء الشرق والغرب على تفضيل البخاري، ويجمع بينهما بخاري يعني مسلم ناس بلده يعني حديث تركيب سنون. ولذلك لله وليس يعني من الآن وأول الجاز باكتسار بسبقة البخاري وبعده فمسلم، والأول على الصحيح في الثواب أفضل، والأول بخاري وقول الصحيح كمسلم بلدان، ومن يقدم مسلم مسلما فإنما ترتيبه وسنعه قد أحكم مسلما يسبلتوا حديث ترتيب سلا انسان سلا درجة انجي بخاري بلدان، يا بخاري شرط بصحيح يتنعهم سوء التزام على درجه مسلم بخاري كاورا الناس بجالوش ليبتر أمس ما قومي هونو يبت كاورا الناس شوالي بخاري التزم أيضا فقيلا حتى لا تتأرك إلى حديثه أي خلل ولو يا مسلم لا يدب تراجه قول يهونو بجر قوة يا مسلم أو ترتيب وليه على شرط مسلم هو جدرالة أن اليومين الزاهريين ينبروا لما يكرهما رسول الدقفواته ولا تركوا يلعبون في نشاورهم التواتهم على العادة بضحيل الدرجة مسلموته بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخر بل نسلك أن تتعودك أن تشكر على نوم والإبدال من الشيء يكفي ترك المبدل منه لأن لا يجمع بين الجوادي أبدا سيئا يا بنت مكواجين قائدا يده يأسوله يبقه أنت نقر يا بنت لأن لا يجمع إلا بين البدل والمبدل إليه قائدة كلية في باب التيمم وفي باب الوصية وفي باب العيش الاشتغال وفي باب كذلك بوضو نقر لا يجمع بين البدل والمبدل منه قائدة من فهل نقر انجلي ياهو ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما إلا فيما ترك اجتماعهما لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك ترك اجتماعهما من الأدنى النسخة نش ولا تستعمل ولذلك ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعه ما سابا سابا سو بتتوى نقل إنجي قد أبدل لكم الله فيما خيرا من بالا وما لن هلتو يبدلنا مؤول وبدلنا مبدل منه لم يستبع سابا نقل إنجي إبالا يوم تبدل الأرض غير الأرض مريد الناس سمي كيالي سمي ليلة مريد ليلة كيالي يجال الله جل وعلا وسألت عائشة الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال يكونون عند في الظلمة عند الجسر فقال تعالى فاتقوا ذريته إبليسنا يسلو ذرية أولياء وذا ذاك رسول كيدوا أتشو الله من دوني كريبك وهم لكم أبدا النامت ألاتوا الشون السعد بئس للظالمين بدلا أد ما اتوى اللبة النذر النامت وذا ذاك رسول ما ذاك من يوكفا شوف كيف استنبط الشيخ بئس للظالمين بدلا ما استبلوه لإيمان لحق فانتا شرك الناباطل إبليس الناس الزرية ما يزعجته لواتها ركو ما يزعجته من إنه كفا ما يزنب رباته الله عنه ملك بإنه تكتا ونه ما يزنب إيه نبر بدل إيه انت تود الزاكة يدو تركوا البدل وأخذوا بالمبدل منه المتروك فلذلك ظلمهم الله أي فهمه الله أكبر عجيب القرى وقوله تعالى وبدلنا في جنة الجنة إذا تأكل قمتل أي قرآن يا فلان كما رسوا جالس كانوا القرآن ياش ودنا لوطنا لاتو بجنتيهم بما صاوت ساتو جنتين ما صاوت بجنتيهم مبدل من هونو جنتين مبدل انجلي أهل سبع ناتو لقد كار سبع في مسكن آية جنتان عن يميني وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرين وجلوا وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس وأسل وشيء من سدر قليلا سبحانه وتعالى إقام نبر ما ساو بقن بقرام ما لن سبع من بالي من لي سبع من بالي أكبابي بطام يا ما ساو يا إنابي إقام استشام درس مسلو سيئيزو كتما سيئيزو كتلو نبر ركا إقام نبر نبر خالات من أمناتو كل من الكلابك واشكروا له قوموا بشكري نعم المولى الذي أنعمكم بها أنا الشوم كادوا كفروا نعمة مقيرنا بباسي ولا شوف نعمة إذا شكرت تقرد وإذا كفرت فرت نعم نعمة كشكرها ولذلك يقول الحكماء النعمة عروس ومهرها شكرها نعمة مشرانات إلى وشها من دلناه شكرانه بلايلة لقيره إيشو يونيكو قرازاف منامل حيد منامل أخمري تقرد والله جل عند قرشينا عند يمناوي تقنانيو إرث برساتي وقنوة ستساتي لان ما أجهل قومك حين قالوا وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر الهجرة من السماء بلو يمكة ونتشي لان يمكة بهذه السمين لان ما أجهل قومك إيش حين قالوا لا لا لا نعم بدل دواج ما لهم ومنهم لكم هذو بئس للظالمين بدلا وقوله وبدلنا بجنة جنتين ذوات كل خمس وعشرين وعشرين وشيء من سدرين قليل على الله خلاص السبب يا توقدوا يا متقان أهو لا يجمع بين البدل والمبدل حكما كما لا يجمع شرعا يعني شرعا عندما يتباسط يعني ايش حكما عندما يتباسط كذلك قولا هنا يستباسبوا لما لكم وقودنا بجنة جنتهم كم تمشي شيء وسدني فبدل الذين سلموا قولا غير الذي قيل لهم هتة بلاتشو وقول هتة ما كان أنت وزنات بكيرا بلاتشو دعوا بيت المقدس وانبس بلاتشو جيبوا تبلاو نبا بقي بأسية انتفاق وقفوا مثلا هتة في شعرتين ها؟ أسس إيد ما لك إيد سلام عليكم. نعم سلام. نبدأ بالنسبة للخمسين وأصيب شيء من سيد القليل وقال تعالى فبدل الذين ظلموا قيروا أولا غير الذي قيل لهم يتبالى شوكي طول لا قيروا حتة مجالس ماران جلال سكيبوا يتبالى حينة في شعرتين باند سلتة عند سنجيه لو قيروا ولام الجهمي قانون اليهودي هما في وحي رب العرش زائدتان أمر اليهود أن يقولوا هدة فقالوا هدة لهواني على ورد في الألبات من يهد يصل الهوان عليه وما لجرهن بميت إلى مؤد يتوارد ورد في الألوان على عندك توارد ورد في الألوان على وما لجرهن بميت إلى مؤد يموت سبيا قرسوس أمار يتوارد ورد في الألوان من يهد يصل الهوان عليه وما لجرهن بميت إيلامه خمط ما لنهم انت ما لنهم خمط انت ما لنهم وفاتل الجزء الذي ذات أخذ خمط وأصل وشيء من سر كريم خمط ما لك إشوه ما لنهم إشوه ما انتب خير الله سيدا أصل دمو إيد الوطان شيء من سر كريم فبدل ظلموا قولا ويقول قال الوتال خمط ذا قولا غير الذي قيل لو كتب عليه وجه البقرة وقوله تعالى ولا تبدل الخبيث قال اوكي شئنا بدلنا امثالهم تبديلا وقال جل ما بدلوا تبديلا عندنا جل وعلا وقال جل وعلا انه انك تستبدل قوما غيركم عيد انجلي نكار قوتا ويتبدل الخبيث التكير بالطيب اصلا ايه نقر بدلنا مبدل منه اي تباسه لبنه خبيثنا طيب عندنا ما سنقر اتشالا ذاك النساء الآية هنا ومن الذي في المقبول فيقال لو انظر الى مكانك من النار تملكت الوداك تكبره عبدالك الله به خيرا من الشاشر لها مقعدا في الجنة بدل من خيرا ويقال الآخرة أنت إلى مكة مكة مكة من الجنة أبدلك الله بي مقعدا من النار فيراهما جميعا إلى رديس مقعد من الكاسة قدر ربكم مقابل الله وقال عمر رضي الله لبيث ما فعل شيء لبيث ابن رديئة العامل ما تهى عامة الوروان إذا استعوا بكر السنة وستعوا باسمنا بس عم سائر جرعا من الضليل أدو قريبة قالها سائر قريبة لبيث على كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، وكل إنسان سوف تدخل بينهم دويهة تصفر من الأنام لعل. يعني أيوة إيه لا ما فا شعر قال أفضل لله به البقرة وآل عفران شعر من سرات توقعين دين دين لو شعر فيه قال أسرس البقرة آل عفران لك أيها الرديو قرآن أفضل لكو توقون تسلنا رب كسلم بعض إيش من جلالة ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يسلهه الكريم السائح عليك سون عند نفسه يكتب نقر إلا سون دموت أروب الدنيا السكاك لولا وهذا كثير الكلام لا فقالوا إن الله قد أبدلكم بهما أبدلكم بهما خيرا منه ما يبتلي ترك الجمع بينهما لا سيما قولوا خيرا منه على الشر لكم لك الشارع يبتلي الاعتياد بما شرع لنا لن يبقى تنجدوا نجد دواج النقن أصر اعتياد كلا عوض هذا المعنى ما شرع لنا عما كفجاك من البرد اعتياد يبارد بقرآن رفضوه إسلام اعتياد معنى ونجد بدل القرآن لزمه وذكرتم دائما وأيضا فقالوا لهم إن الله قد أبدلكم لما سألوه عن اليومين فأجابوه لما سألوه متعيقات عن اليومين إذا يقعد فهذا ما ستقول إنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهل دليل على أنه نهاهم أنهما اعتيادا بيومي الإسلام إذا ستنا إذا الأضحى إذ لو لم يكسد النهي ما خلق البياسب لن يكون ذكر هذا من الإبدال من ناقر مناسب لبوته قد آمين تسمامي عيون النفس إذ أصل شرع اليومين الواجبين الإسلاميين إسلام هو واجب هو قنوت مدن قبو كان يعملونه يسر النبر ولم يكونوا ليتركوا لدور النبر بأجل يومي الجاهلية لهم على وفي قول أنس ولهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم بهما تأويل باليومين مبدلين وتكير القناطة جواد من هذا الرجل ترتوى المعرفة وأيضا فإن زينك اليومين إن ذولت قناطة هذان فإن هذين زين يا ها ها التنبيه في الوقت زين بالا المسنان أولا ياو منتنا مغني بيهونم على سورة المسنان أسكينو تال مغني أو مجزء عند إنسنا على سورة المسنان أسكينو تال هذين حاتي زي لم ذكرتون زي يبان لم سنعتون حاتي إني أريد أن أنكر إحذب نسيا حاتي لم أنس حاتي لم ذكر زي اليوم من الجزء يونو قد ما أتاك الإسلام بوتوال دراشات شطفة فلا يبقى لغتهم دراش ميزات شو على عهد رسول بارسل ولا عهد خلفاء بابوك ومر رسول معلم ولو لم يكن قد نهي الناس أن الله فيهما بل نفسه سو كما تسعو سكالكلا بايهون نورو ونحن في لام نجر عندما يعيد مجالك مسلسك لك البعض نوره مما كنا فرمي سيروا كنبروا لكانوا قد بقوا على الآداء بزاو وبهلات شو يقاروا نبقوا إذ الآداء لا تغير إلا بمغير نزيلها آداء بهل أي خيرا يتشال أن يخير مجال كلمة رسلك وفي دليل أسلوب آداء إباهان الخير آداء ولست في الآدات الإباهان إلا إذا تعارضت مع الشعور لذلك قالوا الآدة في الإبادة من البركة شهر ذا من إبادة شعور الآدة إذا تلاقت سادم مع الشرع فلا تمتنع إلا إذا أفيدت من الكفار والأجنال والأجنبيين كونت آدة مرة أصل آدة عادة كشر ذا ما إبادة آدة كالدة إهن آدة يتشال آدة ما تامتا ما يمتا كونة أسولة مقراب شكر الله الخير آدة وما يعني المعروف عرفا المعروف عرفا كالمشهور شرفا يعني العرف له يعني ايش مدخل في الشرع من عدة وجوه بذكر ابن القيم متو مسألة ببتو أجندة لاي عادة قبال لاي يعني متاع بالمعروف لا جل وعلا المبتلي قدر على المسيء قدر على المسيء قدر متاع بالمعروف والمطلق متاع بالمعروف المعروف لما فيه ما وفي من يجي مما بالمعروف وقال البخاري في كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمثال على ما يتعارفونه بينهم وما ليس العدل في الشرع ولا في اللغة يرجعوا فيه إلى الآداء وقال شيخنا وكل ما جاء في الشرع ولم يحدد فهرزي ومثله فبالعرف هدودي يعني هرزان مسلمي بارا وعادة الناس من جهة بقرآن بادي قلت المقام أنت تسرق فالجي لما قررت مالا بعرف الناس يبني وانا يتحدى ذاول ما ليس الهد في الشر ولا في اللغة يجعو في إلى الآدم مثلا كسرة الأفعال في الصلاة إلا في الأفعال في الصلاة ميبار يجعو إلى الآدم لأنه لم يجي نص ولم يجي في اللغة تحديد نعم لا ذكر لهم بمزيد لا فيما وطباء النساء يسيطوا التفطر والسيطان وكثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذون إيدا إذا أردوا نيزو سنكا سيطوا السنة إطلاعاتك للبطء على جسرافك ولا إلى التعوض يبدو سالي يبدو فطروا لكبوبة تعوضا ميدان سن زفان كفران سيطوا السيطان لكن إطلاع حسر سيطوا فزاك فقع عليه زان علي لفلقاته فقع زان علي لفلقاته يبدو سالي هذا في الإسلام أن تعلم اليهود أن في دينا فسقاتا دينا الصفات عند الله إلا وإن دعوكوا بعيدوكا أسبابا وشفان بفقدوا من تعوطا نبي فقدوا على ذلك وكان يوم إذن أبونا يلمس السودان في المسجد كان في بيتي جاريتان تغنياني إملوني تل وكثيرا من النار مكتوي يتنافقون إلى اليوم الذي يتخذوا إيد أرجون للبطع والليل ولهذا قد يعجز كثير من الملوك بذوب على سلطانات والرؤساء دانعوش عن نقل الناس أي سلوب عن آداتهم كبهلا شو في أعيادهم ببعل جزي كبهلا شو لما سنات أي سلوب في قوتكم تديها يازمينه البتوش لا يجعين نقر ميصفر دو نقر بقعم عيد سلال دو مسرات يلي آدان تركوا المألوف عشد من قبل السوق تركوا قطعوا الورائد لا قطعوا العوائد لاني عوائد جمع عادتين يلما دون نقر كمتو جمع سلم قررت وشاهدة تودس بكارين وتوفون همم الجماهير يعبع التوصو والني وينهم جنوهور عنه كيف هم على افتخاذها نزي يأيذن كان شعوت عرقو مهز عربو سيطان التوصل بأيذن فلولا قوة المانع كرسول كالكالوس كيركالا حيلو باين ورورو لكانت باك اسكت اجم اي نقر يكتل النصر في هون ممكن كا جاهلية كافير كمشرك قار لما مساصلو لعب بعد الصعب اذا اتشنا يتفكر من مكناتهم لراسات اتشن راسنا سالة سطونا ولا لو اتشن ضعيفي بعنا السنية مرتون كان يكار نصر ما نظر كن شريعة في العالم الطابت اينا اتكي سوو تنوذوس كبونهم قار سوو جمع يشيب كذلك لما سوطة جمع يشيرو خباد بداية بسو سرقو يقابضا بداية كمخونهم قار جن اسلام بوطا اتتتون كشرق قار ما هيدون لعيب فعلم ان المانع القوي منه كان ثابتا نبر وكل ما منع منه الرسول منع القوي لكلكل كان محرما انكار وكلكل اذ لا يعني بالمحرم الا هذا لا الا ابن المحرم في كان ان دين النبي كان كرر كركل نكر بقران يبالو وهذا انه بين لا شيء ديجيتال الا بس كنت قلت فان نسب زين كان ايدي نزي ايدو شي مثل لو ادم ناس اليهما بما لدينو اما وهونت نجر من مسافر بيملس بما كان يفعل يفعل في بنته بجاهليه او من سبع عينات الركيف في دي فقط كان مرازمه بينه وبين ما نهى عنه من ذنوب مبادئ تهون نبر بسونا بتتوون بتكلكلونا بسونا بنبي بكلكلوت مرازمه يهون نبر مواغات معنا كسكس يقول نبر مقارحة مجابرة مسارمة هو المطلوب والمعذور في آيات الكتاب يهودا ونصارى إيدوش يتفرعوا التي نصرهم عليها نكروا أفضل التي نكروا على النسو منا بزا منا قناتش أشد من المعذور في آيات الجاهلية بجاهلية إيد يعني كم نفر يبلتا التي لا نكرهم عليه ما عندك فاتحون لمن فإن الأمة تعليم أمة قد نزلوا مشابة اليهود النصارى تكرك الواجب وأخبرنا أن سيفعل قوم منهم هذا المهدود يتوسن سوى سيسارا سيسانا قرأ لا تتبسنا من كان قبلكم من دار لا يأتينا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزوا النعر بالنعر يعني حتى إن كان حتى لو إن كان في من يأتيكم ألانية فيكون فسيكون في أمتي بخلاف دين جاء التنجر منا فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اختران أنفسه مؤمنون نفس الدشت بلو سيك أفا سيكا سينك وطاقه بيجي أي ملتنا أي مداوات شو بالنفس بمشة وصول بالرأسة بالرأسة إنا قنات شوالا بجي زيام جزي بمؤادام جزي إيه مسلمات مشة وصول بطبيرا يوانا كاسي مكركلو كابات جزي هم هم يبتكي ولو لم يكن أشد منه بايدي فإنه مثل عند السنة على ما لا يخفى بما يتبقى مالك إذ الشر الذي له فائل موجود يمي سراه جن يهون الله شر يخاف على الناس الشر منه كسر أكثر من شر لا مقتدي له قضي شوف يعني هلّي بيجيزي إيه نغا نيادا ديساو نياسا براو نيادا قيمو يعني أدراج فسآني يالو شر إسفران عنده تاتي توقع فرستوتك أو موتك أمياد ديساونا ودستو ديسي ميان نصاصة نغر خليل أقول يالا الكتابو تشو يعني إيدن كسو مكال كليت أبقال كجاهلية وتشو لمن يالا الكتابو تشو إكرام ألغنات شوال بيجيزي سيرمي ساوود مالك الذي الثاني ما روى أبو داود سعيد بن إسحاق أن أوزاعي أبو عمر عبد الرحمن أوزاعي إمام أهل الشام ولشام الأوزاعي عن أسفان عن السهاب فارق إثقان هذا سيبنى بكثير من علماء يمن وكبر محدثنا ولا حدثني أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري حدث ثابت بن الضحاك قال نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل نظر رسول أن ينهر إبلا دمر ببوانا بوانا من السبار بوطان اسم مكان بين مكة والمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نظرت أن أنهر إبلا ببوانا لأرض تسيي الدوال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذي وسلم وسلم جاي أن الباطن يقبض من ملك على قال قال لا السوري لم أيضا قال فهل كان ذي إيد من أيادي يا أمت بعد ما قرأ السوء بوطانا قال نبربت عندك قال لا قال فقال من أوف بنزلك فإنه لا وفاء لنظم ما يا أي ملكتم في معصية الله نبموت ولا في ما لا يملك إلا بما يملك ما ممكن هذا إلا جاهل بنوربت يعني وين دمه يا سنة من أوسان جاهل بنوربت تشبه سلمي غوت أي شال من أكبرنا إن ذا كون هذا نوم حرام نوم بحرام نوم بحنجل نوم نظر كتب ما ما لا تهيزم من نظر يطيع الله فليطيعه ومن نظر عن يأسي الله فلا يأسيه أصل هذا الذي في سيئين عن ليلة وهذا الإسناد على شرط سيئين وبخاري مسلم شرط مصر وإسناده كل رجال ثقات مشاهير ثقات يثقت جمع أصل ثقات مسكات ثقات مسكات مشاهير جمع مشهور ومتصل بلا عنعنة عنعنة اللبت متصل هذه سيئين يالون عنعنة كان لبت متهم بالتدليس كارهون يتقبلون قال متهم بالدليس كهونا أي كبلوس وقيل يسرقان بعن كهونا متهم بالدليس أي كبلوس بعنا كهونا متهم بالدليس يوري كبلوس كما قال النازل ومن روى بأن وأن فاهمي بوصله إلى اللقاء يعلمي ولم يكن ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل عن نقع وعما عن سلاي بعن كهونا الجزمان بعن كهونا مدلس لا تقبل ذلك مدلس صارهون والمدلس إذا سرع في السماء في بعض طرق الحديث فهو من قبيل المقبول أي مثلا سند سجبا قاعدة سجبا بوانا إذا من الباء موحدة موضع قريب من مكة وفيها يقول وضاه اليمن وضاه اليمن تبالو جلال يا نخلتي يا نخلتي وادي بوانة هبدا إذا نام حراس النخل جناكما أيا نخلتي أيا نخلتي وادي أيا نخلتي وادي بوانة يعني الكائنتين وادي بوانة نخلتوش أيا همزة للمنادر قريب بهمزة الكمال أزيد أيا نخلتي هذا آية يا ما لذتم عند لو الشيء السلوان اكتفاز هذا الله لطو مثل ما عرف وآية نخلة تيا يا ولد نخلوس نخلوس وادي أبوانا بابوانا وانزلال حبزا من ياتشوا أمارة وتدا إذا نام غراس النخل نخيل ينخيل زبنيا يتنيا جدي جناكما جناكما في ياتشون كانت كثرة إذا نام الرأس النخل إيش؟ إيش إيش؟ إذا نام الرأس النخل أيوة قد قد نام قد بدا إذا نام إيه لا مشكلة إذا نام الرأس هنا بدا نام منو جناك ولا ما فائل هنا لبدا لي قراص النخيل ينخلو يماساو زبنيا يتنيا جيزي ينان تشريعاتو السمر المجني يفا هنا وجن الجنة ايدا አይ ወላለው ይሄኛው ከዛ ደው መስል ፈልጉ ነው ይሄ ዘበኛ ቃል ስለማይሰጠው ወሰይቱ ዲላዝ وقال ابو داود في سنن حدثنا حسن بن علي حدث زيد بن هارون عن بان عبد الله بن يزيد بن مقسم بن الثقفي من اهل الطائف ثقيف بني ثقيف طائف نبر بيقمطوا قبيله ثقيف كان يسكنون الطائف حدثتني ساره بنت مقسم سيفا انا سمعت ميمونه بنت خردم امتر قالت خرجت مع ابي والطاون في حجه رسول باجه الوداع فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقول شيء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه رسولنا مت سير سمع فجعلت ابد بسيت كر بين عائشه جمركم عليه فدنا الي ابي اباتي قرب عليه وهو على ناقه لو استاجب جمال تبقى سواء لا ينبر معه درسون يونس ألم ذلك كدرة الكتاب هي قاناتوشين ياستنيرو أدب يعرفو ميقر فبت إيه انجلي إيه سالة لما لنو خالبزة لتأدين بثنانش بانسوني با ألمقا بثنانش نظري جوج أدب يعرفو ما أدن دميك سلمتي فوان فثنيت الأعراب قال كريوت والناس ليه يقولوا فثنيت الناس والناس يقولوا أتب طبيع أتب طبيع قصور قصور إيه صوته نقوع الإنسان ማሪፍ ላይ ሲባለ ቋቋ ማለት ማለት ነው በአክ እንደም ዝም ብለው አጣጣሪ ያጣጣሪ ፈደና ኢለህ ያዲ ቀራ ፈአከደ ቢቀደን ይግራቸው ያ ቃለ ታለ ፈአቀረለሁ አመነላህ ተከክተ ወቀፋ ቆም ወሰማ ያዳ ፈቃለ ረሱላላህ አለ ኢኒ ነዘር ኢንውሊደሊ ወለዱን ዘከር ወንዴ ከተወለደልኝ አን አንሐር አላ ራሲ ቡዋና ባቡዋና መግቢያ አናቱ ለኢንዲያር في اقابه من السماء اذا لكالو ترراوت باندو سر انديار عده من الغنا مفعول انهر قال لا اعلم الا ان قالت 50 ان سبب انديار تنزل الله يا له انجي اي يعني ما فقال رسول الله هل دي من هذه الاوساشن قال لا قال فاو في ما نظرت به لله عليك قال فجمعها بغوتين فجعل انديار تجمع قام فرد نشاط عند ابو ابلقتي فطلب فلقى هو يقول الله وفقني ذي الله وفقني ذي بلو عنده كقرات 50 ينذروا انجري منظور جميعو قال تفصم نذ مواطات ايتشال الله وفقني ذي فذفر بها فذبا اجنتو الرد ايش يا سلام هدا هذه سو سيد ابو داوود سعد بن سيوت بن مجد كذا كذا مو جنايا قال له ايهنياو سوين لا لا فاكر له ايمان اه ايمان فاكر به ايمان هو جمرت يالنياچو هيا